نعم نعم تعطينا الشيخ علي الجرمية، تعطينا الورقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة في الندب، وترد صيغة الأمر في الندب والإباحة والتهديد والتهديد. نعم. نعم. والمراد بها ها؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها النذب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تمام. ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها النذب أو الإباحة أو التسوية أو التكوين. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها النذب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها النذب أو الإباحة أو التسوية أو التكوين. تمام. الحمد لله رب العالمين. ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها النذب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.